بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فلازلنا معكم معشر الأحبة الفضلاء في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قد وقفنا عند باب قول الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أكمل. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عبد بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا لشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث قد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة. يدعو سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حارقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وما سيأتي بعده من الأبواب في ذكر الألفاظ التي تنافي كمال التوحيد أو حقيقة التوحيد. وقد سبق في الأبواب السابقة أن انتهى من الأعمال أو ذكر شيء كبير من الأعمال القلبية التي هي عبادات قلبية، والآن سيذكر جملة من الألفاظ التي تقدح في التوحيد في أصله أو في كماله. فقال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ثم ذكر تفاسير السلف لهذه الآية، قول مجاهد وقول عون وقول ابن قتيبة وما قرأته سابقا. وهذا الباب مفاده كما ذكرنا أن إنكار نعمة الله من الكفر الذي يخالف مقتضى التوحيد من كفر النعمة. ومن الكفر النعمة نسبتها لغير الله سبحانه وتعالى كما أتى في آثار السلف، نسبتها لغير الله على وجه التفضل والثناء والمدح. هنا قال باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعمة الله، قال بعض العلماء: نعمة الله أي نعم الله، مفرد إذا أضاف فادش العموم، فتشمل يعرفون كل نعمة من نعم الله ثم ينكرونها بإضافتها لغير الله على وجه التفضل والثناء، بدل أن يقروا بها لله سبحانه وتعالى ويشكرونه عليها جل وعلا. وقيل أن المراد هنا بنعمة الله النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعرفونه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أعظم من أعظم النعم التي امتن الله بها عليهم وعلى الخلق جميعا، ثم يكذبونه عليه أفضل الصلاة والتسليم. طيب، ما حكم إضافة النعم لغير الله سبحانه وتعالى؟ نقول: إضافة النعم لغير الله على حالين. الحال الأولى: إضافتها لغير الله سبحانه وتعالى إضافة إيجاد وخلق، يضيف النعمة لغير الله على أن هذا الذي أضاف النعمة إليه هو موجد هذه النعمة وخالق هذه النعمة، وهذا حكمه ماذا؟ كفر أكبر، شرك مخرج من الملة، شرك أكبر. الإضافة الأخرى أن يضيفها لغير الله لا على أنه موجد وخالق لها، بل على أنه سبب، إضافة سبب، أنه الله الموجد والخالق، لكن هذا سبب لهذه النعمة. ما حكم إضافتها للسبب؟ نقول: هذا السبب لا يخلو من أمرين: إما أن يكون ليس بسبب على الحقيقة، ما هو بسبب، كأن يضيف الحفظ والحماية والتحصين إلى التميمة. هل التميمة سبب في الحقيقة أم ليست سبب؟ يضيفها على أنها سبب والحافظ الله، نقول فعله هذا شرك أصغر. إذا أضاف النعمة لغير الله على وجه السببية، فكان هذا المضاف إليه النعمة ليس بسبب على الحقيقة، فهذا حكمه شرك أصغر. النوع الثاني أن يضيفها لما هو سبب في الحقيقة والواقع، سبب حقيقي، فيضيف النعمة إليه. الله سبحانه وتعالى هو موجد النعمة وسخر فلان ليسر لك هذه النعمة، فهو سبب في هذه النعمة. فإضافتها لما هو سبب حقيقي لها حالتين. الحالة الأولى أن يضيفها له في مقام المدح والثناء والتفضل، مثل لولا فلان لم يكن كذا وكذا، وهو يريد بذلك بيان تفضل بهذه النعمة والثناء. ما حكم هذا؟ هذا شرك لفظي، هذا من شرك الألفاظ. المقام الثاني والحال الثانية أن يضيفها لما هو سبب صحيح، لا على وجه بيان التفضل والثناء والمدح، وإنما على بيان الإخبار بالواقع، باب الخبر، فهذا جائز لا بأس به. ويدل عليه قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لولا أنا، عن عمي أبي طالب، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا البهائم لم تمطروا. ما يريد الآن بيان تفضل وثناء، وإنما بيان الإخبار عن الواقع والحقيقة. يا فاطمة سليني من مالي ما شئت. أضاف المال لمن؟ لنفسه، من باب إيش؟ الإخبار بالحقيقة، وليس من باب بيان المدح والثناء والتفضل. فإذا كان من باب الإخبار فلا بأس به، أما إذا كان بباب مقام الثناء والتفضل فالواجب فيه ماذا؟ إضافته لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى، أو لله ثم السبب هذا. أما أن تضاف للسبب وينسى الله سبحانه وتعالى الذي هو موجد هذه النعمة ومسخر سبب بها، هذا من شرك الألفاظ. فهنا رحمه الله قال: باب قول الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ثم أتى بتفسير مجاهد قال: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا حكمه ماذا هذا اللفظ؟ ها، وفق التفسير اللي فصلنا، هذا مالي ورثته عن آبائي، حكمه إن كان في مقام الثناء والتفضل، وهذا الذي يقصده مجاهد بيان الثناء والتفضل، فهو شرك من شرك الألفاظ. أما إذا كان باب الإخبار مثل قول النبي سليني من مالي ما شئت، فهذا جائز لا بأس به. وقول عن أبي عبد الله يقولون: لولا فلان لم يكن كذا، الواجب أن يقال لولا الله ثم فلان. أما إذا كان من باب الإخبار فلا بأس حتى لو قال هذا اللفظ. قال: وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يضيفون كل هؤلاء يضيفون النعمة لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا زاد عليها الشرك بالآلهة. قال: وقال أبو العباس عن ابن تيمية بعد حديث سيد بن خالد قال: إن الله قد تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، لإضافتهم النعمة للأنواع. قال: وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة فلذلك لم تغرق السفينة، أضاف النعمة لمن؟ للريح. أو كان الملاح حاذقا، يعني قائد السفينة، كان ما شاء الله ماهر وحاذق، وتناسوا الممتن بهذه النعمة حقيقة وهو الله عز وجل. فالواجب أن يقال هذا بفضل الله وحده، أو هذا بفضل الله ثم مهارة هذا الملاح مثلا، واضح؟ أما أن تضاف النعمة على سبيل التفضل والثناء لغير الله فهذا من باب شركي الألفاظ، واضح؟ طيب، هات الباب. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد يعني النظراء، الأمثال، الشركاء. وهنا سيذكر رحمه الله تعالى أثر ابن عباس وغيره من الآثار التي فيها مثلا من الأمور الألفاظ الشركية، كالحلف بغير الله، نسبة النعم لغير الله، قول ما شاء الله وشئت، الاستعاذة بالله وغيره بواو التشريك كما سيأتي. وهذا قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هو أول نهي جاء في القرآن بترتيب المصحف، كما أن أول أمر هو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم، قال ابن عباس في الآية: قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دليل النبي على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولو لبقت في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه هذا، يعني الآن لولا كلبة، سيأتي معنى التعليق على الحلف بغير الله، وهو المثال الأول الذي ضربه ابن عباس، وهذا تفسير من باب التفسير بالمثال من جعل الأنداد. فالأول ذكر الحلف بغير الله، والله وحياتك يا فلانة وحياتي، والثاني قال لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. أضاف النعمة لمن؟ الكلبة. على سبيل ماذا؟ الثناء والتفضل. واضح؟ فهذا من شرك الألفاظ. قال وقول الرجل، قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. كله به شرك، شرك أصغر. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. عن من عندك؟ عن عمر؟ الصواب أنه عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا للشك، والصواب أنه أشرك، يعني شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو قال فقد أشرك، والصواب أنه أشرك، هذا ما رجح الشيخ رحمه الله. الحلف بغير الله من شرك الألفاظ، شرك أصغر لهذا الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله من شرك الألفاظ. بعض الفقهاء تجد في كتب الفقه يقولون الحلف بغير الله مكروه، ليس بمحرم. لماذا؟ قالوا لأنه وردت أحاديث فيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: أفلح وأبيه إن صدق، أو قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لتنبأن وأبيك. فالنبي أقسم بغير الله، فقالوا فدل هذا على أن نهيه يحمل على الكراهة. وأجاب أهل العلم عن هذا بأجوبة عديدة أظهرها وأقواها. القول الأول أن هذا منسوخ كان في ابتداء الأمر، ثم نسخ ذلك بنهي النبي صلوات الله وسلامه عليه في نهاية الأمر. والقول الثاني أن هذه اللفظة غير ثابتة، أفلح وأبيه، أن هذه اللفظة غير ثابتة، لأنها جاءت عن رواها الإمام مالك بغير لفظة أبيه، قال أفلح إن صدق، ما فيها إيش؟ وأبيه. ورواه إسماعيل بن جعفر راوي الآخر بروايته، رواية مثل رواية مالك من غير أبيه، والرواية الأخرى بزيادة وأبيه. والصواب من روايته ما وافق فيها رواية من؟ الإمام مالك رحمه الله. فدل على أن اللفظ الثابت الصحيح هو أفلح إن صدق، وزيادة أبي هذه غير صحيحة شاذة. وكذلك لتنبأن وأبيك هذه أيضا غير ثابتة، تفرد بها شريك وخالف الحفاظ. واضح؟ فإذا كانت هذه اللفظتان غير ثابتتان بقينا على الأصل، وهو أن الحلف بغير الله محرم، وأنه شرك أصغر. واضح؟ وأنه شرك أصغر، إلا إن اعتقد أن هذا الذي يحلف به بغير الله أعظم من الله، فهنا دخل في الشرك الأكبر. والحلف إنما يكون بالله سبحانه وتعالى، ويكون أيضا بماذا؟ بأسمائه وصفاته. فتقول والله والرحمن والحي والقيوم والحق، وكذلك بصفات الله، فتقول عزة الله وقدرة الله، فيجوز الحلف بالله بأسماء وصفاته. طيب لو قال وآيات الله، صفة، هذا يقول مخلوق. ها، أحسنت. نقول إن أراد آيات الله الشرعية التي هي كلام الله سبحانه وتعالى فهذا جائز، لأن آيات الله هي كلام الله، وكلام الله صفة الله، فهو من الحلف بصفات الله. وإن أراد الآيات الكونية، الشمس والقمر نجوم إلى آخره، فهذا من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. بعضهم يحلف فيقول بذمتي أو بالأمانة، ما حكم هذا الحلف؟ نقول هذا اللفظ من الألفاظ الموهمة، بذمتي. فإن أراد بالباء هنا معنى في، يعني في ذمتي وعهدي كأن كذا وكذا، فهذا جائز. وإن أراد بها لا الباء هنا باء القسم، يعني يقسم بالذمة، فهذا حكمه ماذا؟ حلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهو الشرك. يعني مثلا إذا أراد في ذمتي أن أصدقك، هذا يخرج، أو لا تذكر هذا اللفظ. كذلك بالأمانة، إن أراد بالباء هنا باء المصاحبة، يعني أخبرني خبرا وقولا تصاحبه الأمانة والحقيقة، يعني أخبرني بالحقيقة والنقل الموافق للأمانة، هذا جائز. وإن أراد بالأمانة الباء هنا باء قسم، يقسم بالأمانة، فقد جاء من حلف بالأمانة فليس منا، والأولى ترك هذه الألفاظ كلها. طيب، قال وقال ابن مسعود، قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا الأثر فيه بيان خطورة الحلف بغير الله. وفيه بيان القاعدة الشرعية أن الشرك الأصغر أكبر من ماذا؟ من المعاصي والذنوب، وأكبر من الكبائر، لأن الحلف كاذبا هذا اليمين ليس الغموس الذي يغمي صاحبه في النار. وهنا ابن مسعود يقول لأن أحلف كاذبا بالله خير من أن أحلف بغير الله صادقا، فدل على أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. نعم. قال عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا في بيان عدم التشريك في المشيئة، وكذلك قبل ذلك لولا الله فلان، فلا يشرك بالله غيره في اللفظ. وما يريد حقيقة أن الله مثل فلان ومشيئة الله مثل مشيئة فلان، لكن أشرك في ألفاظه فجعل لولا الله وفلان، ما شاء الله وشاء فلان. وسيأتي معنا باب في المشيئة نتكلم فيه هناك عن مراتب المشيئة. نعم. قال وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، تشريك الواو أعوذ بالله وبك، واضح؟ نعم. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، هذا الصواب. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. نعم. هات الباب الذي بعده ونوضح ما قبله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم، قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. فمن تعظيم الله سبحانه وتعالى أن ترضى إذا حلف لك به سبحانه وتعالى. وهنا أورد الحديث والشاهد من الحديث قال ومن حلف له بالله فليرضى. ما حكم الرضا والقناعة باليمين التي يحلف بها بالله رب العالمين؟ نقول هي على حالين. الحالة الأولى في باب الدعاوى والخصومات والمحاكم والقضاء، عند القاضي حلف لك بالله، قاعدة الشرعية في باب الخصومات في القضاء وغيره البين على من دعا واليمين على من أنكر. فإذا جئت أنت تدعي دعوة وليس عندك بين عليها، بقي اليمين على المنكر. فإذا حلف لك بالله هنا ما الحكم؟ يجب عليك الرضا. إذن في باب الدعاوى والخصومات والمحاكم والقضاء يجب الرضا باليمين إذا لم توجد البينة، واضح؟ يجب الرضا وهي المراد هنا. والمراد بالرضا ليس المراد أنه يعني الرضا القلبي، لكن المراد عدم الاعتراض، الإقرار والتسليم والقبول باليمين، لأن هذا حكم الشرع. هذا في باب الدعاء والخصوم. الحالة الأخرى في باب ما يحدث بين الناس في التهم، في لما يحدث بين الناس والاعتذار وغيره، هل يجب عليك أن تقبل اليمين؟ نقول إن كان الحالف بهذه اليمين رجلا صادقا ثقة فهنا تقبل ماذا؟ يمينه. وأما إن كان رجل معروف بالكذب والزور فهل يجب عليك قبول يمينه؟ لا يجب عليك قبول يمينه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأخبر عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، ثم قال في آخر قال اتخذوا أيمانهم، يعني إيش الحلف؟ اتخذوا جنة لتمرير كذبهم، ولم يأمر بقبول أيمانهم الكاذبة. فإذن إذا كان هذا الشخص عدلا قبل، وإذا كان كاذبا فاسقا فلا يجب قبول يمينه. فالرضا يكون عندما نتيقن صدق هذا الحالف أو يغلب الظن على صدقه ولا توجد قرينة على كذبه، فهنا نرضى بيمينه تعظيما لمن حلف به وهو الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الأثر عن عيسى قال صدقت الله وكذبت عيني في ذلك الرجل. طيب في الحديث قال لا تحلفوا بآبائكم، وهذا كما سبق الحلف بالآباء وغيره هو من الحلف من الشرك الأصغر، والشاهد من الحديث كما أخبرتكم من حلف له بالله فليرضى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيبة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلقوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هذا فيه بيان لفظ من الألفاظ الشركية وهو قول ما شاء الله وشئت. مراتب نسبة المشيئة ثلاثة: أولا أن تنسب لله وحده فيقال ما شاء الله وحده، وهذا الأكمل، ما شاء الله وحده. مرتبة ثانية أن يقال ما شاء الله ثم فلان، وهذا الواجب. المرتبة الثالثة أن يقال ما شاء الله وفلان، وهذا شرك الألفاظ، شرك الألفاظ. ومثله كذلك لولا الله، إذا كان السبب حقيقي فيقال لولا الله ويقال لولا الله ثم فلان جائز. فأما إذا قال لولا الله فلان فقد وقع أيضا في شرك الألفاظ والتسوية. كذلك أعوذ، أعوذ بالله، هذا الأكمل، أعوذ بالله ثم فلان ممن يملك الاستعاذة ويقدر عليها جائز. فإن قال أعوذ بك بالله وبك وقع في شرك الألفاظ. نعم. وهنا بين لما جاء اليهودي بين اللفظين من ألفاظ الشرك، ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله والكعبة. فأمره النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يقول ورب الكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شئت. فهنا اليهودي كان يعرف حتى الشرك الأصغر، وبعض المسلمين اليوم حتى الشرك الأكبر لا يعرفونه. نعم. قال وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وهنا أنكر النبي صلوات الله وسلم عليه إنكارا شديدا على هذا الصحابي الذي قال ما شاء الله وشئت، مع أن النبي صلوات الله وسلم عليه لا مشيئة ولا ما لا مشيئة، له مشيئة أم ليس له مشيئة؟ له مشيئة، لكن لما شرك مشيئة الله في الله قال جعلتني لله ندا. فما بالك بمن ينسب للنبي صلى الله عليه ما لا ملك له به من خلق ورزق وأحياء، وما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وحده، كيف لو سمع النبي صلى الله عليه ماذا سيقول؟ نعم. قال ولن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نبل من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. دلهم على المرتبة الأكمل ويقول ما شاء الله وحده، وفيما قبلهم الحديث دلهم على الجاز ويقول ما شاء الله ثم شئت. والشرك هو قول ما شاء الله وشئت، وقوله كان يمنعني كذا وكذا جاء عند أحمد كان يمنعني الحياة، يعني كان يمنعني الحياة، أي حياة؟ الحياة من الله أن يتقدم بالنهي قبل أن يأمره الله عز وجل بالنهي عن ذلك، وإن كان لا يكرهها في نفسه يكرهها في نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من سد الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. باب من سب الدهر فقد آذى الله، هذه من الألفاظ التي تخل بكمال التوحيد، وهو ما لا سب الدهر، وفيه أذن لله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. وسب الدهر أيها الأحبة على أحوال. الحال الأولى أن يسب الدهر على أنه الفاعل الموجد، على أن الدهر هو الفاعل والموجد، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. الحالة الثانية أن يسب الدهر على أنه ظرف وقع فيه ما يكره ووقع فيه المكروه. ما حكم هذا؟ محرم. لا، يسب الدهر، يسب اليوم، يسب الزمان، لا على أن الدهر هو الخالق الموجد، لا، لأنه ظرف وقع فيه هذا الشيء. هذا في الحقيقة يعود كما سيأتي معنا لسب الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فلذلك كان محرما وشدت حرمته. الحالة الثالثة لأن يكون من باب الأخبار، كقول الله عز وجل كما أخبره: هذا يوم عصيب، يوم نحس مستمر، سبع شداد، أيام نحسات. من باب الإخبار يجوز، لكن من باب السب والقدح والذم والعيب هذا لا يجوز، واضح؟ قال: وقول الله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذه صفة المشركين، نسبة الأمور هذه للدهر، والدهر في حقيقته ليس بفاعل حقيقة. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. ما هو الأذى؟ الأذى هو فعل أو قول ما يكرهه المؤذى، فعل أو قول ما يكرهه المؤذى. فإذا فعلت شيئا أنا أكرهه فقد آذيتني، قلت شيئا أنا أكرهه فقد آذيتني، فلا يلزم من الأذى الضرر. لذلك الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا ضري فتضروني. فلا يلزم من الأذية إيش؟ الضرر. لن تبلغ ضري فضرني سبحانه، لا يضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطاعة، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ففعل ما يكرهه الله، معصية الله، هذا فيه أذى لله سبحانه وتعالى، لكنه لا يضر الله شيئا. كذلك سب الدهر من الأذى. قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يعني السب سيعود إلى موجد هذا الدهر ومقلبه ومصرفه. لما تسب الصنعة أنت سببت إيش؟ صانع. فلان صنع فلان شيئا ما، فجئت أنت تسب هذا الصنعة، هذا كذا وهذا كذا وهكذا. في الحقيقة هل تعود السب لها ولا لمن صنعها؟ طبخت امرأة طبخة فجئت هذه الطبخة ما تصلح، وهذا الطبخة في الذم يعود والقلح لمن؟ هذا الطبخة للطابخ في النهاية، واضح؟ فكذلك سب الدهر، الله جل جلاله هو مقلب الدهر ومصرف الأيام والدهور ومقدر ما فيها من الخير وغيره، فالسب له يعود إلى من؟ إلى مقلب هذا الدهر ومقدر هذه الأقدار. قال: يسب الدهر وأنا الدهر، يعني أنا مقلبه ومصرفه أقلب الليل والنهار. قال: وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هنا مسألة، وهي: هل الدهر اسم من أسماء الله؟ قال: فإن الله هو الدهر وأنا الدهر، هل الدهر اسم من أسماء الله؟ ذهب ابن حزم وبعض من وافقه إلى أن الدهر اسم من أسماء الله، وعامة العلماء سلفا وخلفا على أن الدهر ليس من أسماء الله، واستدل بهذا الحديث. لكن هذا الحديث يدل على أن الدهر ليس من أسماء الله من أوجه. الوجه الأول أنه قال: يسب الدهر، المشركون كانوا يسبون الدهر، هل كانوا يسبون الله؟ لا. إذن الدهر شيء آخر وليس هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لو كان الدهر هو الله والله هو الدهر، يصبح المقلب هو المقلب، واضح؟ لكن هنا فرق فقال: أقلب الليل والنهار، فدل على أن المقلب شيء والذي يقلبه ويصرفه هو الله سبحانه وتعالى، ليس هو الدهر. كذلك لو كان الدهر هو اسم من أسماء الله، ما ذمهم الله في قولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. صح، ما يهلكهم إلا من؟ إلا من؟ إلا الله. إذا كان الدهر هو اسم من أسماء الله، لكن لأن دل الدهر ليس من أسمائه، فلذلك جعل هذا مذمة لهم. كذلك أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، تبلغ في الحسن غايته، والدهر اسم جامد ما فيه شيء حسن، واضح؟ بخلاف أسماء الله سبحانه وتعالى. فكل هذا يدل على أن الدهر ليس من أسماء الله، والمراد بالدهر هو الزمن. طيب، هل ابن حزم وغيره كانوا يرون أن الزمن اسم من أسماء الله؟ الليل والنهار اسم من أسماء الله؟ لا، لم يريدوا ذلك، لكن مرادهم بالدهر اسم من أسماء الله ليس الزمن، الزمن باتفاق العلماء هذا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكن مرادهم بالدهر يعني القديم الأزلي، واضح؟ مرادهم بالدهر أي القديم الأزلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. هنا يبين لنا أن من تعظيم الله سبحانه وتعالى ترك التسمي بهذه الأسماء التي تدل على تناهي الكمال وغاية التعظيم، لأن هذه مما ينبغي أن تكون لله وحده ولا تليق إلا به سبحانه وتعالى. ما حكم التسمي بقاضي القضاة؟ اختلف الفقهاء والعلماء، فبعضهم ذهب إلى حرمة التسمي بقاضي القضاة، وبعضهم قال هذا مكروه، وبعضهم قال هذا جائز، وبعضهم فصل قال إن لا يجوز قول قاضي القضاة ونحوه على وجه الإطلاق، ويجوز إذا قيده، يعني لا يجوز مطلقا ويجوز مقيدا. كيف مقيدا؟ يعني أن يقول مثلا قاضي قضاة مكة، قاضي قضاة الكوفة، قاضي قضاة البصرة، فهنا إذا قيده جاز. أما إذا أطلق قال قاضي القضاة فهنا لا يجوز. لماذا أجازوا في مثل المقيد ونحوه؟ لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقضاكم علي. أقضاكم من؟ علي. والخطاب موجه لمن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مقيد بمن هو موجود، أقضاكم علي. فدل على أن الوصف هذا إذا كان مقيدا بأحد فإنه يكون جائزا، واضح؟ وأما إذا كان مطلقا فإنه لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فالأولى تركه وعدم استخدام مثل هذه الألفاظ التي تدل على تناهي التعظيم. أكمل. قال: الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغير رجل على الله يوم القيامة وأخبته. قوله أخنع يعني أوضع. قال: إن أخنع اسم عند الله، أخنع كما أخبر المصنف يعني إيش؟ أوضع وأذل وأصغر. إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك. والشيخ أخذ النهي عن قاضي القضاء من هذا حديث ملك الأملاك، قاضي القضاء، سلطان السلاطين، أحكم الحاكمين ونحو ذلك، واضح؟ كلها هذه تدل على غاية التعظيم والتبجيل. قال: رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. شاهان شاه في لغة فارس يعني ملك الأملاك أو ملك الملوك. شاهان يعني ملوك، وشاه يعني ملك، وهم عادتهم يقدمون ويؤخرون، فقالوا شاهان شاه. ويقال أيضا شاهن شاه، كلها بمعنى إيش؟ ملك الملوك. قد ذكر ابن كثير رحمه الله أن أول من تسمى بملك الأملاك يعني في عهد المسلم، في عهد الإسلام، قبل الإسلام كسرى تسمى ملك الأملاك، أيضا في تبع أول التبابعة الذي هو الرائس الحميري قال كان يسمي نفسه ملك الأملاك، جاء النهي في الشريعة أن تسمي بهذا الاسم. لكن أول قال ابن كثير أول من تسمى بهذا الاسم في عهد الإسلام في عهد المسلمين عضد الدولة بن بوية، وهذا دولة البويهيين الرافضة، فسمى نفسه ملك الأملاك. وذكر ابن الجوزي رحمه الله أنه خرج يوما فقال: لو نزل المطر فنزل المطر، فبدأ يثني على نفسه ويعظم نفسه وكان يمدح جواريه، فقال: مسكيات الخمر من فاق البشر، عضو الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك طلاب القدر. قال ابن كثير: قبحه الله وقبح ملكه وقبح أبناءه، فإنه بعد هذه الأبيات ما نال عافية وكان السبب هلاكه. قال: وكان عند موته يردد يعني بعد هذه الحادثة يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فهذه الأحبة من الألفاظ المنهي عنها في الشرع، وهو قول ملك الأملاك، وجاء فيها الوعيد الشديد: أخنع وأغيظ، ورواية أخبث، وفي رواية أكره، وكلها تدل على عظم قبح التسمي بهذه الأسماء التي تدل على نهاية التعظيم والتبجيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم، وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. بهذا أن من تحقيق التوحيد أن تحترم أسماء الله سبحانه وتعالى، فلا يسمى بها مخلوق على وجه تسمية الله بها. كيف ذلك؟ أسماء الله سبحانه وتعالى على نوعين: أسماء خاصة لا تطلق إلا على الله، مثل الرحمن، قدوس، قيوم، أحد، صمد. فما يصح أن تسمي شخصا تقول له تسمي ابني قدوس العياذ بالله، أو رحمن، أو أحد، أو صمد، أو واضح أن هذه أسماء خاصة لا تطلق إلا لله. وهناك أسماء مشتركة غير خاصة تطلق على الله وعلى غير الله، مثل أن تسمي حكيم، والحكيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كذلك رحيم، عزيز، نحو ذلك. هذه أسماء مشتركة، يجوز تسمية غير الله بها من غير ملاحظة الوصف. كيف من غير ملاحظة الوصف؟ هذا يتبين من معرفتنا لقاعدة شرعية في أسماء الله، وهي أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفات. فأسماء الله تدل على ذات الله وعلى صفات الله، أعلام وأوصاف. لكن أسماء المخلوقين أعلام وأوصاف ولا أعلام فقط؟ أعلام تدل على التمييز بين الذات والذات. ففلان اسمه خالد، كيف يميز بين هذا وهذا؟ هذا اسمه خالد، وهذا اسمه صالح، وهذا اسمه جميل. وهذا خالد هل سيخلد؟ ما لاحظنا الصفة، واضح؟ جميل يمكن يكون قبيح، واضح ما هو جميل. فهي مجرد إيش؟ أعلام فقط ينظر فيها للعلمية للتمييز بين فلان وفلان. لكن أسماء الله دالة على الذات وعلى الصفات. فإذا سمينا مخلوقا باسم من أسماء الله التي يجوز التسمية بها، مثل حكيم، نسميه حكيما لكن من غير ملاحظة الصفة، واضح؟ كسائر أسماء المخلوقين، من أجل نميز بينه وبين صالح محمد وخالد. فإذا لوحظ في الاسم الصفة ينهى نحترم اسم الله سبحانه وتعالى ونغير الاسم لأجل ذلك. يدل على ذلك هذا الحديث. الآن هذا الحديث حديث أبي شريح، كانت كنيته أبل الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي، لماذا سمي كذلك؟ هل نظر فيه العلمية ولا الوصف؟ شوف، قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أحسن هذا، يعني فعلك هذا، وأمره بتغيير اسمه إلى أبي شريح أكبر أبنائه. لماذا؟ لأنه لوحظ في اسمه هنا اسم العلمية والوصف. ولذلك تجد في أسماء الصحابة قرابة 20 صحابي أو أكثر اسمهم حكم أو الحكيم أو أبا الحكم، ما غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أسماءهم إيش؟ مجرد أعلام. فلما لوحظ في هذا العلمية والوصف احتراما لأسماء الله غير اسمه. والحكم هو الحاكم الذي لا يرد حكمه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وهو أبلغ، الحكم أبلغ من الحاكم من جهتين. الجهة الأولى أن الحكم هو المتخصص في الحكم، لكن الحاكم قد يكون ما له علاقة بالحكم فيحكم، واضح، فيسمى حاكم، لكن الحكم هو الحاكم دائما وأبدا. كذلك قيل أن الحكم هو الذي يحكم بالحق، أما الحاكم فقد يحكم بحق أو بباطل، فالحكم أخص من الحاكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا قال وقول الله تعالى وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية. هذا الباب قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا الباب عظيم، وفيه بيان شيء من الألفاظ القادحة في أصل التوحيد المخرجة من ملة الإسلام، وهي الألفاظ التي فيها سب أو استهزاء أو هزل بالله أو برسوله أو بدين الله. والسب والاستهزاء بالله أو دينه أو رسوله صلوات الله وسلامه عليه قول كفري يضاد الإيمان من كل وجه، حتى لو كان مازح أو هازل، فهو القول السب والاستهزاء قول لا يحتمل إلا الكفر، يضاد الإيمان من كل وجه، لأن مبنى الدين وأصل الدين على تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم دينه، والاستهزاء هو الاستخفاف، فلا يجتمع أن يكون الرجل معظما لله ودينه ورسوله وهو مستخف بالله ودينه ورسوله حتى لو كان مازح أو هازل. الأمور معظمها ما تقبل الاستخفاف بها ولو في باب المزح والهزل، فلذلك مجرد التلفظ بهذا القول كفر مخرج من الملة. ولذلك أخطأ بعض المتكلمين لما قالوا لا السب ليس مطلقا كفر، بل ينظر إلى قلبه هل هو يستحل سب الله ورسوله أم لا، فإذا استحل كفر وإلا لم يكفر. هذا التفسير مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول، لأن السب بذاته قول كفري، الاستحلال لوحده كفر حتى لو ما سب، لكن السب بذاته قول كفري. وهذا الخلل جاء عندهم نشأ من إيش؟ من قضية الكفر عندهم، لأن الكفر عند أهل السنة يكون بأمور أربعة: بالاعتقاد، بالقول، بالفعل، بالشك. اعتقد اعتقادا كفريا كفر، قال قولا كفريا كفر، فعل فعلا كفريا كفر، شك في الله وفي رسوله وفي دينه كفر. واضح؟ لكن المرجئة عندهم الكفر لا يكون إلا بالتكذيب. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو فقط التصديق، فلا يكفر إلا بالتكذيب. فيجتمع عندهم أن يكون الإنسان عنده كفر عملي يعمل الكفر فهو مؤمن في قلبه، إيمان قلبي وكفر عملي، لكن أهل السنة يقولون هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة وهي التلازم بين الظاهر والباطن، لا يمكن أن يعمل العمل الكفري وباطنه مؤمن، بل يلزم من هذا السب والاستهزاء أنه في قلبه ماذا؟ مستخف بالله ودينه ورسوله. واضح؟ فالظاهر يلازم الباطن والباطن يلازم الظاهر، فالإيمان يظهر والكفر يظهر، ويلزم من كفره الظاهر كفره الباطن، فهي علاقة لازم وملزوم لا تنفك. طيب، فالسب والاستهزاء كفر مطلق، وجاء الشريعة لأن لو علقنا بالاستحلال حتى سنقول الغيبة كفر، ونقصد ماذا؟ إذا استحل الغيبة النميمة كفر، وكل الأقوال كفر إذا استحل الكفر. لماذا الشرع علق الكفر بالاستهزاء؟ لأنه بحد ذاته كفر مخرج من الملة لمجرد القول هذا. طيب، إذا الاستهزاء بالله أو بدينه أو رسوله كفر مخرج من الملة يستوجب صاحبه وفاعله القتل. طيب، ما حكم سب الآن؟ سب الله، سب رسوله، سب دينه كفر، سب العلماء، سب الصالحين ما حكمه؟ نقول فيه تفصيل: إن قصد سب ما يحملونه من الدين أو سب دينهم واعتقادهم فهذا حكمه كفر مخرج من الملة، وإن قصد سب شخصه لا دينه، سب العالم لشخصه، عداوة شخصية بينه وبينه أو غيرها من ذلك، فهذا الفعل محرم ومعصية وليس بكفر مخرج من الملة. ثم ذكر المصنف الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أفي الله وآياته ورسوله كنتم تسألون، ضاقت طرق الخوض واللعب والأنس إلا بالله وآياته ورسوله. فهذا يدل على ماذا؟ على ذهاب الإيمان من القلب وتعظيم الله سبحانه. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا السبب نزول الآية. بعدين قال رحمه الله: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض. يعني ليش دخل حديث بعضهم بعض؟ يعني هذا مجموع ألفاظهم، واضح؟ ليس لفظ واحد منهم، بل أدخلنا ألفاظ بعضهم في بعضهم. أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قراؤنا يقصد الصحابة رضوان الله عليهم ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والقراء عند السلف يعني الحفاظ والذين يفهمون المعاني، العلماء. واضح؟ العلماء وليس مجرد قارئ القرآن. نعم. أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. أرغب بطونا كناية عن حبهم ليش؟ الأكل والعياذ بالله. ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. أحسنت. هذا الخبر فيه سبب نزول هذه الآية، وهو استهزاء هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وقولهم هذا القول الكفري الذي أخرجهم من الملة. وقد اختلف العلماء، هل هؤلاء كانوا مؤمنين ثم ارتدوا، أم كانوا أصلا منافقين، أم أصلا كانوا منافقين؟ والأظهر أنهم كانوا منافقين، ويظهر ذلك من وجوه. أولها أن الصورة نفسها التي نزلت في هذه الآيات هي أي صورة براءة الفاضحة للمنافقين، وكذلك أن السياق الآية التي قبلها يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة، وكذلك قول عوف بن مالك في الحديث قال: كذبت ولكنك منافق، وكذلك ما جاء في سبب نزول الآية النص على أنهم منافقين، وأيضا أن هذه عادة المنافقين الاستهزاء بالله ورسوله. لكن ما معنى قوله: إذا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ ألا يثبت لهم هذا الإيمان؟ المراد هنا أنكم قد كفرتم ظاهرا وباطنا، بعد أن كنتم مؤمنين ظاهرا وكافرين باطنا، أظهرتم الكفر بعد أن كنتم تظهرون إيش؟ الإيمان. كانوا قبل يبطنون الكفر، لكن الآن أظهروا الكفر فأصبحوا كفارا حقيقة وحكما، بعد أن كانوا في الحكم حكم المؤمنين وفي الحقيقة هم كافرون. هذا معنى قوله: كفرتم بعد إيمانكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محكوم به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. هنا المصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أيضا لفظا من الألفاظ القادحة في كمال التوحيد، وهي عدم شكر الله سبحانه وتعالى والاعتراف بنعمته سبحانه وتعالى ونسبتها لغيره سبحانه وتعالى. قال: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. فهو الآن نسب النعمة التي جاءته بعد الضراء لاستحقاقه. قد جاء عن السلف تفسيرها، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس: يريد من عندي. فهو يعني مرجع أقوالهم إلى عدم الشكر الله والاعتراف بالنعمة، وهذا هو كفر النعمة، ما أقر بها لله سبحانه وتعالى، بل أعادها لاستحقاقه أو لقدرته أو لعمله أو لمل أنها ملك له. والواجب عند نزول النعم هو شكرها لا كفرها. وكيف يكون شكرها؟ أركان الشكر ثلاثة: الاعتراف بها باطنا، الإقرار بها باطنا أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، ونسبتها للمنعم باللسان حمده عليها، وصرفها وبذلها في طاعة الله. فإذا الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، بالقلب بالإقرار والاعتراف بها لربه، وباللسان بنسبتها له سبحانه وتعالى، وبالجوارح بصرفها في طاعته جل جلاله. وأما نسبتها للنفس أو للعمل أو للجهد أو للاستحقاق فهذا من شرك الألفاظ. قال وقوله: قال وقوله: قال إنما أوتيته على علم، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من

هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أن من الشرك في الألفاظ تعبيد الأسماء لغير الله، عبد فلان، عبد كذا، غير الله سبحانه وتعالى، فهذا من شرك الألفاظ. طيب هات ما قاله. قال رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. هنا ابن حزم رحمه الله حكى إجماع العلماء على عدم جواز تعبيد الأسماء لغير الله، قال حاشا عبد المطلب، يعني أن عبد المطلب حصل فيه خلاف، بعض العلماء أجازه وأكثر العلماء منعوه. ما السبب في إجازة عبد المطلب فقط؟ استدل من أجاز التسمية بعبد المطلب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان له ابن عم، كان له ابن عم اسمه عبد المطلب، فلم يغير النبي صلوات الله وسلامه عليه اسمه، وكان يغير أي اسم معبد لغير الله إلا هذا الاسم تركه. والدليل الآخر الذي استدلوا به أنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه رجز فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا: فهذا دليل على جواز التسمية بعبد المطلب، ويستثنى من تحريم التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. والجواب أن هذا القول غير بالصحيح، وأن تعبيد الأسماء لغير الله محرم سواء لعبد المطلب أو لغيره. وأما الجواب على تسمية على اسم ابن عمه أنه عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغيره، فالجواب أن هذا غير صحيح، كما ذكر ابن حجر رحمه الله أن اسم ابن عمه كان المطلب وليس عبد المطلب، وإنما أخطأ بعض الحفاظ فجعله عبد المطلب، والصواب أن اسمه المطلب، فلذلك لم يغيره. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي لا كذب ابن عبد المطلب، فهل الآن النبي يسمي جده ولا يخبر عن اسم جدي؟ أخبار جده مات واضح، فهو ليس من باب تسمية وإما من باب الإخبار. ولو كان خلاص يجوز باب الإخبار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا بني عبد مناف، إذن يجوز يسميه أيضا عبد مناف وغيره. ولكن هذا شيء آخر، وهو باب الإخبار عن أسماء قوم قد هلكوا شيء، وتسمية المولود وغيره باسم معبد لغير الله شيء آخر. طيب هات الآن السند المنزول. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. هذا الأثر فيه بيان ما في الآية: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاه، والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية، فجمهور المفسرين على أن هذه الآية في آدم وحواء، وذهب جمع من المحققين من أهل العلم كابن حزم وابن كثير وابن تيمية وابن قيم وابن عثيمين وغيرهم إلى أن هذه الآية في بني آدم عموما وفي المشركين، يعني على وجه الخصوص حال المشركين، وليست في آدم وحواء. طيب الذين قالوا أنها في آدم وحواء ماذا استدلوا؟ استدلوا بهذا أثر ابن عباس وحديث جاء عن سمرة وأثر عن أبي بن كعب والطبري حكى الإجماع وغير ذلك من الأدلة، سيأتي معنا الجواب عليها. الذين قالوا أن المراد بها حال المشركين ولا تحمل على آدم وحواء استدلوا بأدلة كثيرة، أولها وهو القول الصحيح أن المراد بها ليس آدم وحواء، أولها أنه لم يثبت بخبر صحيح أن المراد بها آدم وحواء، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الأنبياء قد ثبت بإجماع العلماء اسمتهم من الشرك كبيره وصغيره، بل عصمته من الكبائر، فكيف يقع في الشرك؟ واضح؟ فكيف يقع من الشرك؟ أمر ثالث، أننا وجدنا القرآن إذا حكى عن نبي من الأنبياء وقوعه في خطأ ما يحكي مباشرة بعد ذلك إيش؟ توبته، رجوعه عنه، لا يقر على خطأه النبي. فما وجدنا في القرآن أنهما تابا من هذا إذا كان المراد إيش؟ آدم وحواء. أين توبتهما؟ فدل على أن المراد هنا ليس آدم وحواء. كذلك أمر الرابع، أن الله ختم الآية فقال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ولا يشركان. مراد جنس بني آدم الذين يفعلون هذا الفعل، وليس آدم وحواء. لو كان آدم وحواء عما يشركان. كذلك وجدنا في حديث الشفاعة لما أتى الناس إلى آدم يطلبون منه أن يشفع، اعتذر ولم اعتذر؟ وش الذنب اللي ذكره؟ أنه أكل من الشجرة. ولو كان وقع في هذا الذنب أيهما أعظم؟ هذا الذنب أعظم ولا الشجرة؟ ها؟ أحسنت، هذا الذنب أعظم، فكان سيعتذر بهذا الذنب، فدل على أنه ليس المراد بهذه الآية آدم. كذلك أن إبليس، الآن هذه القصة تحكي عن إبليس وأنه جاء، هل ورد ذكر إبليس في الآية؟ مثل ذكر إبليس مطلقا، بل جاء في الآية قال جعل له شركاء، ما قال شريك وهو إبليس، بل قال شركاء، وهذا فعل المشركين في اتخاذهم الآلهة والشركاء من دون الله سبحانه وتعالى. وقال بعدها في الآية قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هل يحمل هذا على آدم ولا على حال المشركين؟ على المشركين. وقال أيشركون ما لا يخلق، وما هذه تستخدم لغير العاقل، ما تستخدم لمن؟ للعاقل. لو كان إبليس هو المراد أيشركون من لا يخلق وليس ما لا يخلقون شيئا، وهي حال الأصنام. وكذلك ما ورد في الأثر نفسه، جاء في حديث سمرة وغيره قال أن إبليس جاءهما فقال، أو هنا في الآية في أثر ابن عباس إذا رأت سمرة قال جاءهم يريد يضلهم، إيش يقول لهم؟ إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. هل هذا سبيل من يريد إغواء الناس؟ قلت ترى أنا اللي أخرجتك من الجنة وفعلت، فاسمع كلامي. فهذا يدل على نكارة هذا الأثر. لذلك يعني ابن كثير رحمه الله قال هذا أصله مأخوذ من أهل الكتاب. ابن حزم قال هذه خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء. طيب ما الجواب على الأدلة التي استدل بها كثير ممن تتابع على أن هذا المراد به آدم وحواء؟ استدلوا بأحاديث وآثار جاءت في ذلك، لكن كل هذه الأحاديث لا تسلم من ضعفين، وأشهرها حديث سمرة رضي الله عنه وأرضاه، لكن لا يصح، فيه رواية عمرو عن قتادة وهي ضعيفة، ورواية الحسن عن سمرة فيها كلام، وأثار ابن عباس أيضا هذه لا تصح، ضعف هذا الأثر الذي قرأناه الآن، ضعفه الألباني والذهبي وغيره من العلماء. وأما ما حكاه الطبري في تفسيره قال أن هذا عليه الإجماع، فالطبري عادته أنه يجعل قول أكثر العلماء إيش؟ إجماع. فلذلك الطبري إذا حكى الإجماع فهو يجعل قول أكثر العلماء ماذا؟ إجماعا. وإلا قد ثبت الخلاف عن الحسن وعن غيره من العلماء الذين جعلوا هذه الآية ليست في آدم وحواء. نعم. قال رحمه الله تعالى وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وهذا الأثر فيه ضعف أيضا. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، وهذا أيضا فيه ضعف كذلك. والراجح ما ذكرناه كذلك، الشاهد من هذا أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك الأصغر. ولعلنا نقف هنا، وسأل الله العلي العظيم من كرمه ينفعنا ما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.